ألم تر كيف ضرب ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة تنشأ من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل بعبادي الذين الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر Yeah. فإنهن أضللن كثيرا من الناس وما يخفي الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا إليهم طرفهم وأفئدتهم مائدتهم هوى وعند الله ما

Oh. ملك الناس إله الناس صدق الله.